الله يعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله العظيم أن يقال لنا في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم. هذه الوجوه النيرة وهذا الحضور الباكر، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدي إخواننا إلى الحضور إلى بيوت الله مبكرا. هذه فيها أجور عظيمة بإذنه تعالى، خاصة هذه مجالس الذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. ونسأل الله العظيم أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في جميع بلدان المسلمين، في السودان وسوريا والعراق وفلسطين وغزة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الحي القيوم، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين المدافعين عن باقي شرف الأمة في غزة وفي كل فلسطين. ونسأل الله العظيم أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. لازلنا إخواني في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم كما أسلفنا سابقا، لأنه من أسس تقبل العمل، ألا وهو التوحيد، وهو حق الله على العبيد. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليلعبون، يلهون، يجمعون الأموال، يتحصلون أعلى المراتب. لا، ليس هذا الهدف. الهدف من وجودنا على هذه البسيطة عبادة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا صورا للشرك بالله، ووصلنا عند الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالمسلمين وبشعائر الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اسمع، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر هين؟ الأمر مو هين. الاستهزاء بالدين ليس هينا. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم. إذن هذا الاستهزاء قد يوصل بك إلى الكفر والعياذ بالله. طب ما هي أسباب أو بواعث الاستهزاء؟ 1، الكره والحقد لهذا الدين العظيم. دائما إخواني الحق مستهدف، دائما الحق مستهدف، وعلى الأغلب يظهر الشر كبيرا والحق صغيرا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والواقع الآن يشهد. غزة 2,600,000 أو 300,000 قبل التقتيل وقبل التهجير وقبل التجويع وأبصر قديش ظلوا الآن مقابل العالم، مقابل العالم أجمع، وصامدون بإذن الله سبحانه وتعالى. ونرجع اللي بيقول لك أنت أردن مالك دخل وأنت سوري مالك دخل، لا إن دخل، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. أنا شوبك لكن أنا في إلي حق فلسطين، أنت كراكي في لك حق فلسطين، أنت من جنين في لك حق بالقدس، أنت من سوريا إلك حق. هذا الحق يا أخوان مشترك بين جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما ضيقوا شرقية وغربية وطنية وشمالية وجنوبية وغربية إلى آخر. لا لا لا، إحنا نقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقواتنا الحمد لله شاركوا بحرب فلسطين، عندنا الوالد وغير الوالد، الله يجزيهم خير. فلا نقول هو شأن داخلي، لا لا لا، من يوم ما حطوا القضية الفلسطينية خصص فلسطين صار فيها التميع، وإلا هي قضية كل مسلم. السلام عليكم وبركاته، قضية كل مسلم، وهذا أقل الواجب الذي نقوم به بالتذكير والدعاء، هذا أقل شيء، وإلا إحنا مقصرون، إحنا مقصرون. فمهما زجوا وقال لك أنت شو لك دخل، لا إلي دخل، أنا في إلي دخل، المسلم وأخو المسلم. جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واتجه قبلتنا وأكل من ذبيحتنا وقام بأركان الإسلام ولم يكفر أهل السنة والجماعة، هذا أخ لنا في الدين والعقيدة، وله ما لنا وعليه ما علينا. فمحاولة التضييق شو ندخل، لا إن دخل، هذا شو ندخل لما يكون في قومية في وطنية في كذا ماشي، أما إحنا لا، إحنا نقول الأمر أكبر، إحنا الذي يجمعنا الإسلام، الذي يجمعنا الإسلام. العرب قبل الإسلام كانوا قبائل متناحرة، إشي مع إشي منادرة وغساسنة، إشي مع الفرس، إشي مع الروم، إشي فوق إشي تحت، وبغزعوا بعض وبغضوا نسوان بعض وبغضوا حلال بعض وبغضوا أولاد بعض، وكانوا معجبين على بعض قبل الإسلام. جاء الإسلام جعل هذه الحمية، حمية الجاهلية هي حمية الإسلام، جعلها حمية الإسلام، لذلك حكموا العالم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، وكفانا واقعا يشهد بالناس. نعيد الحكي اللي حكيناه. إذا من صور الشرك بالله الاستهزاء بالدين والمسلمين وشعائر الدين وشعائر الإسلام، وأول شيء الحق مستهدف، قلنا الحق دائم مستهدف. السبب الثاني النقمة والغيرة من وعلى أهل الخير والصلاح، فلان حافظ القرآن يا الله إذا بدي أحفر له، بدي أسقطه، فلان شيخ، فلان محسوب على أهل الصلاح، فلان في ناس بكرهوا صلاحك، هل سموها عقدة نقص يا إخوان؟ هذه عقدة نقص، أنا مش قادر أصلي، أنا مش قادر أصوم، أنا مش قادر أحفظ القرآن، أنا أتمنى وأرجو الله لكن لا أستطيع. أرى شابا، أرى رجلا كبيرا ملتزما يحفظ القرآن ما شاء الله عليه، يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المجالس العامة، إلا ما تلاقي لك اثنين ثلاث بيحاولوا يسقطوك، هذا بيحاول يسقطك، إيه شوف هالشيخ، إيه بصير يضحك. طبعا ليس أدافع عن نفسي ولكن عن كل ملتزم، هذا الشيخ هذه الجباه الطاهرة تسجد إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم 5 مرات وإنت بتشوخر نايم، هذا يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى وإنت بتفطر بحجة إنك تتعب، زلم كبير وبتعب، زلم كبير وبتعب، يا حرام أطفال صغار صف أول وراضه بتلاقي وجهه أصفر أصفر براطم وشفاف وناشفات وصايم، شو ناقصه هو؟ عشان الدخان، الدخان والقهوة. هذا هاي الأشكال بعيد عنكم تكون في نقمة على أهل الدين، وين ما بيشوف رجل صالح بيحاول يسقطه، بيحاول يخلي الناس تضحك عليه. نعم. السبب الثالث الفراغ وحب الضحك على الآخرين، هذول الشيوخ عباد الله، هذا الملتزم يزم، هذول أبو صفر، هذول نضحك عليهم، هذول فاكهة المجلس. هذا الذي يحفظ القرآن والذي يؤم المسلمين واجعلنا المتقين إماما، هذا الدور الذي يقوم به من إمامة المسلمين أو الدعاء إلى الناس، دعوة الناس إلى بيت من بيوت الله تعالى، هذا يضحك عليه. المشكلة اللي بضحك على الناس نقول له تعال أنت شو مؤهلاتك، يعني أنت بتضحك على الناس وأنت أقل الناس، تعال تضحك على فلان أنت شو عندك، أو شو أنت مثلا تشعر أنه أنت والله بتتفوق على الناس، شو فلوس بتروح وما لها قيمة، مع أنه بزماننا هذا عند أهل العلم وأهل الخير بيعرف أنه الفلوس والمصاري والقروش ما لها قيمة، مش تقروش بتسوي رجال ولا بتسوي مناصب، العلم وقل رب زدني علما، هذا الفيصل بين الناس. كم من جاهل، وبجوز انتم شفتوا اكم مجلس قدموا فيه صاحب المال وما عرف يحكي كلمتين على بعض. مو شرط، مو شرط معك قروش يعني اذا انت بتفهم، مو شرط، ومو شرط انت بمنصب تكون بتفهم، مو شرط. ففي ناس بيحب يضحك على الاخرين وخصوصا اهل الصلاح. الكبر والنظر للنفس بالعجب والاكبار. انا مسؤول اذا ما انا اصلي ورا هذا، انا قاضي شرعي اصلي ورا هذا ما بفهم اصلا. هذا يوم ما انا كنت اصلي لسه ما كان جاي على الدنيا، مش حال انه فوق. هذا شو فهمه هذا اصلا؟ وهذا ممكن اللي قاعد بين فيك حافظ القران وانت مش حافظ سورتين على بعض، نفس السورتين بتقراهم في كل صلاه، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق. ليس انتقاصا من هذه الصور، ليس انتقاصا، لكن انت بتعلق عليه. انت شو يعني انت بشو احسن منه؟ ولا شيء، لكن الكبر والعجب. التقليد الاعمى لاعداء الدين. نظره الغرب، سبحان الله، اي واحد بيطلع الغرب بيرجع بيكون ملحوس مخه الا من رحم ربي. يقول لك احنا هنا متخلفين. طيب متخلفين، التخلف هذا احنا لا ننكر ان متخلفين علميا، وهذا فعل فاعل ليس هذا مجاله، لكن هناك ما بيمونوا على بناتهم. انت بتمون على بنتك. هناك في زنا وفي دعاره، هنا ما في الحمد لله بهالكثره. هناك هنا في امور احسن هناك، لكن انت بتنظر على الجانب العلمي او جانب التطور المدني او جانب والله عندهم اخلاق. لا لا، هذه الاخلاق مستمده، هذه احنا عندنا الاخلاق لكن احنا ما طبقناها. فبنظر على الغرب انه مثال وانه يعني يجب الاحتداء به وانه يعني كذا كذا، واحنا بنطلع عليه نظره انه احنا متخلفين. اقول لك من احدى اسباب التخلف الدين. الانظمه الشخصيه في المحاكم العالميه من اين اتت؟ نابليون بونابرت لما روح على فرنسا ولما روح بلاده اخذ معاه كتاب الفقه المالكي، ومعظم التشاريع في الغرب هي مستمده من الدين الاسلامي. ولما كان في اسلام صح كنا حاكمين العالم، من فلان خليفه المسلمين الى كلب الروم خاطبوا هكذا، من فلان خليفه المسلمين امير المؤمنين الى كلب الروم. مين فينا الان بيقدر يحكيها؟ ما بيقدر حد يحكيها. فنحن قوم اعزنا الله بالاسلام، متى ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله. ومن الاسباب حب الدرهم والدينار وتحصيل المال باي صوره كانت ولو ادى ذلك الى الكفر بالله. ومنها التمثيل، تمثيل هذه الافلام التي قلبت الحق باطل والباطل حق. اخوان متابع هذه الافلام التاريخيه يجد فيها من الاخطاء. يعني اقرب مثال فيلم الرساله. فيلم الرساله وين ابو بكر؟ وين عمر؟ وين عثمان؟ وين كبار الصحابه؟ وين وين وين وين؟ طبعا طلعوا العلماء لا يقل عن 10 أخطاء في فيلم الرسالة، 10 أخطاء لا يقل. وغياب شخصيات كبيرة، غياب شخصيات. طبعا احنا لا ندافع عن الفن ولا ندافع عن الفنانين ولا ندافع، لكن نقول حتى في الأفلام يتم تغيير كثير من الحقائق وتغييب شخوص مهمة. أبو بكر لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبو بكر، ليس بكثرة عبادة ولا كثرة كذا، لكن إيمان وقر في القلب. فهذه نعم طبعا بيحكي في أخطاء عقدية. أنت يا سيدي لما تشوف الشارة تبعت الفيلم اتطلع مراجعة من مين؟ يعني متن أو الكلام أو النص، آسف، النص مين راجعه؟ تعرف حقيقة الواقع بدون ما نحكي يعني الأسماء اللي قامت بتحقيق هذا النص. فيا إخوان نرجع ونؤكد، يوم ما صارت الكورونا شو أخذنا بعد توكلنا على الله سبحانه وتعالى؟ أخذنا عقاقير صح؟ حتى نحفظ أنفسنا من هذا الفيروس. والدين له عقار ألا وهو العلم. لما أنت تقعد تشوف لك مشهد ويكون عندك علم تعرف أنه هذا يروج لكذا، هذا تناسى كذا. أما لما تكون ما عندك علم هنا المشكلة. قسم سيدنا علي الناس إلى 3 أقسام، نختم بهذه الجملة. قال الناس 3 أقسام: عالم ومتعلم وهمج. أعاذنا الله وإياكم النوع الثالث، إما عالم وإما متعلم وإما همج، كل إنسان فينا ينظر في أي خانة يكون هذا، والله تعالى أعلم. نتمنى أن يكون جميع من خانة العلم والمتعلم، ليس هذا في الذم وليس هذا في القدح. وأنا سوف أستشير نفسي، أشعر حالي وين، أو بصنف حالي وين، عالم متعلم ولا همج؟ هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا الكلام يطول، لعلنا إن قدر الله البقاء واللقاء إلى الجمعة القادمة. بارك الله فيك وإياك، الله يحفظك.